يعني مثلا على سبيل المثال لما تيجي بلد من البلاد فيها حرب أهلية وما فيش فيها إمام شرعي، ما اتفقتش الناس وقتل الناس بعضهم بعض، يبقى في إمام شرعي متفق عليه؟ لا، ما فيش إمام شرعي، خلاص قتلوا الإمام أو قتلوا الأمير وقتل الناس بعضهم بعض، وكل طائفة عايزة توصل للحكم، يبقى قال له فاعتزل تلك الإيه؟ لأنه طالما ما فيش إمام معروفة إنك تقتل بعضها بعض. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، بسرعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفئة، يبقى الناس هتتفرق، لأن الناس مش هتجتمع غير على وجود راس، ما فيش راس سيختلف الناس، كلهم زي الأراميط، كل واحد يقول أنا إيه؟ أنا أمير نفسي، كل واحد بشنباته كده، أنا أمير نفسي، ما فيهم لهمش راس، مش هيكون لهم راس أبدا، طالما الراس ماتت. ولذلك لما بيقول له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما قالوش عيش معاهم، ولا قال له إيه؟ فاعتزلهم، لا، قال له يبقى الناس على طول طبيعة الأمور، طبيعة البشر هيعملوا إيه؟ يقتلوا بعضهم بعض. قال له فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. فقال هنا إيه؟ وقد دلت النصوص على بقاء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لا تزال، كلمة لا تزال للاستمرار، يبقى حتى ولو ما فيش إمام في طائفة في مكان ما أو في زمان ما، هيبقى في طائفة على الحق، اعتزل الناس هيقول لك كده. فالجماعة في حق من كان في تلك الأزمنة أو الأمكنة هي تلك الطائفة القائمة بالحق، بس ما تكونش متحزبة. قال وعدم فهم هذا الأمر، اسمع بقى القصة دي لأنها مهمة جدا جدا جدا جدا، وعدم فهم هذا الأمر جعل قوما من المعاصرين يزعمون أنه ليس في الأرض جماعة المسلمين بمفهومها الشرعي. واللي اخترع القصة دي في الأصل حسن البنا، لما سقطت الخلافة فاخترعوا قصة معينة مؤدى هذه القصة ان طالما ما فيش خليفة عام على مستوى الارض يحكم المسلمين في دويلات، يبقى فيش جماعة ولا في امام، لان الامام لا يقال الا للرجل الواحد فقط الذي يحكم الامة كلها، مع ان الخلافة العثمانية ما كانتش خلافة شرعية كما هو معلوم، ولم يكن الخليفة السلطان عبد الحميد او من جاء بعده عبد المجيد او غيره، ما كانش، لا، ما هو اللي جاب بعد منه عبد المجيد اللي جابه كمال اتاتورك واصبحت رئاسه دينيه فقط بعد كده الغاها سنه 1924، ما كانش حاكم الارض كلها، كانت في بدليل ان الجزيره العربيه ما كانتش خاضعه للخلافه العثمانيه. فهم قالوا لك طالما ما فيش خلافه عامه وخليفه عام، يبقى بناء على ذلك يحدث ايه؟ ها، ما فيش جماعه ولا امام. الكلام ده بدعه خطيره، وجاء سيد قطب بقى حكم على الارض كلها بانها دار كفر ومفيش مسلمين فيها حتى اللي بيشهدوا ان لا اله الا الله على المآذن. ثم بعد ما الامر ده بقى خطير، وبالذات لما شكري مصطفى ظهر واظهر التكفير على اصله اللي هي جماعه التكفير والهجره، فبداوا انهم يتراجعوا شيئا ما. فجت اتعملت رساله الماجستير في الجامعه الاسلاميه اللي كنا علقنا عليها اللي هي الطريق الى جماعه المسلمين، وقال في الهدف من الرسالة لا توجد على الأرض جماعة للمسلمين ولا إمام، وعلينا أن نسعى لتحقيق الجماعة والإمام. هذا الكلام اتقال سنة 79 في رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية، ولا أعرف كيف خرجت، لا أعرف كيف خرجت من هذه المؤسسة. ما علينا، فوجئنا بعد كده بصلاح الصاوي يكتب عن الجماعة ومفهومها، لأن الدكتور مصطفى حلمي أخرج كتابا ساعة قيام الثورة الإيرانية بالظبط، كتاب، مع ان كتاب الغياثي كان في ايد الدكتور مصطفى حلمي سنة 67 وبيعمل رسالة الدكتوراه عن الخلافة، ولكن لم يخرج الكتاب محققا الا ساعة خروج الثورة الايه؟ الإيرانية الخمينية، اللي في الوقت ده قامت مجلة الدعوة وعمر التلمساني بمؤازرتها وذهبوا الى هناك، وحدث ما حدث، وكانوا يعني يصفقون للخلافة على انها على الثورة، على انها ثورة اسلامية. وقال ذلك الدكتور مصطفى حلمي اللي بيقول انه شيخ السلفية في ذلك الزمان، في هذا الزمان، وكما نعرف انه هو بالنسبة لمدرسة اسكندرية يعتبر الاب الروحي. الدكتور مصطفى حلمي مدح في الثورة الايرانية مدحا عجيبا، والكلام ده في الطبعة الاولى، الكلام ده موجود بين ايدينا، رجل سلفي يمدح في الثورة الإيرانية، والكتاب بيتكلم عن شغور الزمان عن الإمام،

اجي اقول ما فيش جماعة زي ما كانت الجماعة الاولى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جماعة واحدة، ثم لما كثر الناس ها تعددت الجماعات. اسمع، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الأئمة مجمعون من كل مذهب، أو إجماع الراسخين في العلم، الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. يعني هم مخالفين هنا إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، مخالفين الإجماع، لأنه من قبل عصر الإمام أحمد والأمة مش مجمعة، لأنه من ساعة من شق العباسيون على الأمويين وأصبحت هناك خلافة في المشرق بقيادة العباسيين وخلافة في المغرب بقيادة إيه؟ الأمويين، ثم ضعفت الخلافة شيئا فشيئا حتى انقسمت، بقت الخلافة شبح كما كان يقول الإمام ابن القيم، ونقلنا ذلك عنه كثيرا، كان يقول الخلافة في زماننا هذا، الخلافة في زماننا هذا الخليفة له السكة والدعاء على المنبر ليس إلا، والحكم في أيدي من؟ سلاطين الأقلين، يعني الدولة المماليك كانت بتحكم، كان الخليفة وقتئذ له أي سلطان، ما كانش ليه أي سلطان، الخليفة له السكة، السكة يعني إيه؟ الفلوس بتطبع عليه اسمه بس، وفي الخطبة الجمعة اللهم ويدعي للإمام بس، مات الإمام يدعي الخليفة غيره، لكن الحكم الحقيقي في إيد مين؟ في إيد مين؟ حتى ابن القيم ساعتها كان بيذكر إيه؟ بيمثل وبيقول الشريعة في هذا الزمان قد، في زمانه هو، الشريعة في هذا الزمان قد أصبحت كالخليفة، لها السكة والدعاء على المنابر. تطبيق الشريعة نفسه في عصر الإمام ابن تيمية وابن القيم كان مثل عصرنا، خلي بالكم من الكلام ده، ده كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية في تقنين لبيوت الدعارة المماليك، والكلام ده مش احنا بقى اللي بنقوله بقى، ده قاله المقرزي في الخطط، ونقله عنه مين؟ مين المودودي كمان. يبقى ابن تيمية رحمة الله عليه اللي انتوا بتقولوا عليه وبتتبعوا سنته وسيرته، كان أئمة عصري، كان مش هنقول أسوأ، لا قول زي حكام عصرنا. قال الإمام الشوكاني: أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعتي وتباعد أطرافي فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، يعني صارت إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطار التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامر ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها وسلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. يعني الأمر أصبح كمان مستحيل حصوله، ده كلام الإمام الشوكاني، لأنه ممكن يبقى السلطان موجود في مكان، ده ممكن يموت الناس ما تدريش عنه شيء، واخدين بالكم؟ قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. ثم قال: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. هذا كلام الإمام الشوكاني في السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهر. فخلاصة الأمر يا أخوانا، إني عندنا جماعتين عشان نقدر نفهم الأحاديث: جماعة العقيدة والمنهج، وذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. يبقى ده اللي بنقول عليه أبو حمزة السكري هو الجماعة، أما بيتكلم عن الاعتقاد، وذلك لو كان إمام الدولة على أي منهج من المناهج الباطلة